الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء سلمكم الله الثاني عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ويعلم مستقرها ومستودعها محل استقرارها في الأرض حيث تأوي مستودعها موضعها الذي تموت فيه ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم بالحساب والجزاء قالوا أن هذا سحر مبين نعم تمت ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لماذا يستعجل بالعذاب وهو واقع لا محالة نعم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور قل الله عز وجل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون استعجالهم بالعذاب على سبيل الاستهزاء على سبيل الاستهزاء وصبروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صبروا على استهزاء اليهود على استهزاء أهل النفاق على استهزاء قريش ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور يئوس قانط من رحمة الله والتعبير بالإنسان سلمكم الله للتدليل على أن المسلم لا ينبغي له أن يتصف بهذه الصفات تعبير بالإنسان ولم يقل رب العزة ولئن أذقنا المسلم أولا المؤمن تدليل على أن المسلم ينبغي أن يتباعد عن هذه الصفات نعم تمام ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ففي كل الأحوال هو عنده غلو وتفريط فكما ذكرنا إذا جاءت رحمة إذا جاءت مصيبة كان في نعمة سلبت عنه يئوس من كل خير وينسى النعم كفور لا يشكر ما سبق ولا يشكر حتى ما تبقى عنده من النعم كذلك يكون في ضر فجاءته نعمة ولئن أذقناه نعمة بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ذهب المصائب ذهبت وزال أثرها وهو فرح فخور فرح بطر وأشر متطاول على الناس يظن أن لا يرجع لحاله السابقة كما سيأتي. أعمل قصة سلمكم الله صاحب الجنة، ومن قصة أصحاب كذلك البستان الذين أرادوا أن يحرموا الفقراء، وهكذا قصص ستأتينا. رب العزة أعطاهم النعم ولم يشكروا النعمة، وشكر النعمة ليس بالكلام فقط، ليس بالكلام، أنا أشكر النعمة. وعندك الخير الكثير ولا تنفق منه ذرة، ولا تنفق ذرة، شكر بالقول وبالفعل. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. فحيث رب العزة لم ينزل عليهم ما طلبوه من الكنوز ومن الملائكة لكي يروها، فيا محمد لا يضيق صدرك. فضيق الصدر مما يمنع الشخص من استغلال وقته فيما هو نافع، كذلك الأحزان الزائدة عن الحد والزائدة عن الذي أذن فيه الشرع، كذلك تمنع الشخص ولا ينتفع بشيء سوى المخالفة لما كرهه رب العزة لنبيه. نعم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا تجديد لتحدي وتجديد سلمكم الله لكي يبلغ إيمان النبي صلى الله عليه وسلم الكمال. فالقرآن الذي أنزله رب العزة عليك يا محمد، رب العزة يتحداهم به، فإذا لم يستطيعوا فاعلم أنك على الحق، فاترك ضيق الصدر واعلم أن ما يسير في هذا الكون من بغيهم من كذا من كذا فإنما هو من رب قدير رحيم منتقم سبحانه وتعالى. نعم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ بعلم الله مختص به الذي لا تطلع عليه عقول البشر، وما فيه من الإعجاز الذي علمه رب العزة. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا تغتر بنجاحات الكفار في الدنيا، هذا من توفية رب العزة لهم. فالدنيا رب العزة يعطيها من يحب ومن لا يحب، والآخرة لا يعطيها إلا من يحب. نعم. تم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ليس كغيره ممن كذب ويتلوه شاهد منه. قيل ويتلوه شاهد منه القرآن بينة وشاهد كذلك من القرآن، وقيل شاهد، الشاهد المعجزات أو الإنجيل، ويتلوه شاهد من الإنجيل ومن قبله كتاب موسى، من قبل الإنجيل كتاب موسى، يعني التقدير يصير يصبح الكلام، ويتلو الشاهد شاهد آخر من قبله هو كتاب موسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كتاب موسى إماما ورحمة، يؤتم به في الدين، يقتدى به، طبعا التوراة الغير محرفة، فنعمة عظيمة كانت على بني إسرائيل التوراة. أولئك يؤمنون به، يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب، كل الأحزاب، فالنار موعده. نعم، تمام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الأشهاد هم الملائكة والمرسلون والعلماء، وفي الحديث إن الله يدني المؤمن حتى إذا قرره بذنوبه، إن الله يدني المؤمن حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قد هلك، قال رب العزة فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابا، يعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد، من قلنا الأشهاد؟ ملائكة الأنبياء والعلماء، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني سمعا ينفعهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذهب وضاع ما يدعونه من شفاعة الآلهة ونفعها. نعم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أنابوا وخشعوا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أبهمه ولم يفسره لهم، وتأويله هو يوم القيامة أو يوم الطوفان، عذاب أليم. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فالذين اتبعوك الفقراء وأصحاب الحرف الدنية، والذين ليس عندهم عنق التفكر، إنما اتبعوك هكذا بدون تعمق بدون تفكر، لا عقل عندهم، اتبعوك مباشرة بادي الرأي. ثم أنتم يا أيها الرسول من تبعك لا نرى شيء عندكم تتميزون به علينا وتستحقون هذه المنزلة ما تدعون وهذه المكانة، ليس عندكم ميزة. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. برهان والرحمة النبوة، فلا نستطيع أن نكرهكم على الإيمان، ولا نستطيع أن نرغمكم وندخله في قلوبكم وأنتم له كارهون غير متدبرين. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. كأنهم طلبوا أن يطرد المستضعفين، وهكذا قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد كذلك الضعفاء. نعم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وهم أحقاء بالإكرام، آمنوا وبادروا بالإيمان، فأحق الناس بالإكرام والتقريب والاهتمام، فمن يكون يدفع عني إذا كان خصمي الله إذا طردتهم؟ نعم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. لن أقول كما تقولون أن هؤلاء لن يأتيهم الله، ألا يأتيهم الله خيرا؟ قد أتاهم الله خيرا إن ثبتوا على الإيمان، ولهم جزاء عظيم في الآخرة، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كان في قلوبهم الصدق وفى الله عز وجل لهم أجرهم. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. رب العزة لما طال أمد الدعوة ونوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة تعتبر هي الأطول، والأطول لأن رب العزة لا يذكر إلا ما هو أعجب وأعظم في كتابه. فلما ذكر مدة نوح عليه السلام ولم يذكر مدة غيره دل أنه أطول مدة دعاها نبي لقومه، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا تمردا وعتوا. ومنه استهزاؤهم بنبيهم لما أمره رب العزة بأن يصنع السفينة، كانوا يمرون عليه فيقولوا تركت النبوة وتحولت إلى مهنة نجار، أو بعضهم يقول ماذا تصنع السفينة هذه في البر؟ هكذا يعني استهزاء. فرب العزة أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تخرج ماءها حتى خرج، قالوا الماء من التنور، تنور الخبز الذي لا يخرج ماء عادة، خرج منه الماء، علامات للفيضان الأعظم. نعم ننظر ثمن عفوا. وأمره رب العزة بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من الدواب لكي تبقى الحياة، لأن الأرض كلها سيغمرها الماء عن آخرها وأهلها. قيل أن من أهله أبناءه وأزواجهم وبنيهم، قيل ساب وحام ويافث ثلاثة، والرابع لا كفر وظن أن الجبل سيحميه. ننظر خطاب نوح عليه السلام معه. نعم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. قليل الذي آمن مع نوح مع طول المدة. نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. جريانها طوافان ورسوها بعد على اسم الله ورحمته. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معا وكان في معدل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فلا تصور عظم هذا الطوفان، الموج كالجبال، هذا لم يرى إلا في بعض الأعاصير، وربما ما بلغ مبلغ الجبال العملاقة، بلغ مبلغ أنه غطى العمارات، أما أنه كالجبال فلا تصور. مع ذلك حفظ رب العزة هذه السفينة. السفن عادة أمواج لا تبلغ هذا المبلغ يعني تغرق فيها، فإنما هي محفوظة بحفظ الله عز وجل. وتعرفون أنتم في ذلك الوقت الصناعات، لكن وفقه رب العزة أن صنع سفينة عظيمة تحمل هذه الدواب. يزعمون أنهم وجدوا آثار لها في بعض البحار، فالله أعلم، الله أعلم من وجد شيء فعنها يعني شيء يعني مثبت وثائقي، مثبت من مؤسسات لا تكذب لا بأس أن يرسلها. أما أخبار هكذا مؤسسات تريد السمعة وتريد الشهرة وتريد لا نريدها. نعم تمام. قال تآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. انظر مصير الذي لا يسمع كلام الناصحين، هو يعلم أن أباه ناصح لكن غره، مره الشيطان فزين له أن الجبل عاصم وابقى على كفرك وتمردك فلن يقدر الله عليك. هكذا غره الشيطان. العقل وسوس يقول ايش هذا الموج الذي سيبلغ رأس الجبل؟ هذا المغرور والذي لا يعرف عظم بطش الله عز وجل. ثم رب العزة بعد ما أهلك الكفرة أمر الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تمسك. واستوت هذه السفينة على الجودي. إيش قال لكم الجودي؟ جبل وين موجود؟ في الموصل. جبل في الموصل. يحكون قصص عن هذه السفينة. الله أعلم أما تصح. ذهبت وطافت وكذا على الكعبة وأشياء من هذا القبيل. كل هذا يحتاج إلى أسانيد ولا حاجة لنا. الأشياء التي لا تصح لا حاجة لنا أن نقرأها. الناس تحب أن تقرأ غريب الأخبار، وإن أردت أن تقرأ معه صحيح الأخبار وصحيح السنة تململ. أما إذا جلست تحكي له الخرافات وتحكي له الأشياء العجيبة والغريبة استمع لك بكل إيش نقول؟ بكل وكله آذان صاغية وقيل بعدا للقوم الظالمين هلاكا. نقل الشوكاني أن علماء اللغة أجمعوا على أن هذه أبلغ بلغت يعني الآيات الشريفة مبلغ عظيم من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف وتضعف عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة. نعم تم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني لو واحد طلب منك أن تتكلم عن ابن عصى أباه، تقول ولد دعا أبوه للإسلام وأبوه صنع سفينة لينجو بها ونصح له فأبى ولجأ إلى جبل، لكن انظر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تمم. ايش؟ نعم فيه أن من قدم العقل على النقل خلق. فالابن هذا قدم العقل كما ذكرنا، عقله جعله يقدم حماية الجبل على نصح أبيه الناصح. نعم تمم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. القرابة إذا كانت بين المؤمنين فهي ثابتة، أما إذا كانت بين أولياء الله وبين أعداء فهي غير ثابتة، مقطوعة مقطوعة. نعم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يقول نوح عليه السلام لما يأتيه الناس للشفاعة يشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، يعني من العرق، فيقول إني سألت ربي ما لا ينبغي، ورب العزة عتب عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. سؤال الجاهلين، لا تسأل يا نوح، لو كان من أبنائك أهل الإيمان لأنقذته معكم، لكن لما عاند وكابر دل ذلك أنه ليس ابنا لك، ابن نسب ليس ابن في الإيمان، لذا قال فيه عدم جواز الدعاء بما يعلم الإنسان عدم مطابقته للشرع. فإذا دعا دعاء غير مطابق للشرع ولا يجيزه الشرع ويخالفه الشرع هذا فيه تعدي. ورد في الحديث، ايش الحديث سلمكم الله الذي فيه النهي عن التعدي في الدعاء؟ نعم، صحابي، ابن صحابي قال اللهم اسألك القصر الذي عن يمين الجنة، القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، قال يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يأتون يعتدون في الطهور والدعاء، اسأل الله عز وجل الجنة، فإذا سألت الله الجنة يعني أعطيت نعيمها وما فيها، قصورها وحورها وأشجارها وبساتينها. نعم، تمام. لذلك الشخص الأفضل أن يبقى على دعاء الأنبياء وأدعية السنة، وإذا شك في دعاء هل في اعتداء يتركه، يقول اللهم أسألك ما سألك به نبيك محمد وأستعيذك مما استعاذك به نبيك محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أدعية شاملة. نعم، تمم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني أمم ممن معك، أمم من ذرية من حملت معك، ومنهم من ذريتهم هؤلاء سيكون هناك كفار يمتعون في هذه الحياة الدنيا ثم مصيرهم إلى النار. نعم، تمام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ذكرنا لكم قبيلة عاد في الأحقاف باليمن، تسكن الأحقاف باليمن، قيل منطقة الشحر، الشحر الشحر قريبة من المكلا، مكلا مدينة صغيرة كبيرة لكن تعتبر مدينة، واشتحق عباران قرية. نعم، تمام. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الاستغفار والتوبة يجلبان رزق السماء وبركات الأرض. ويزدكم قوة إلى قوتكم خصبا إلى خصبكم أو عزا إلى عزكم. فحذرهم من الإعراض والارتكاب الجرائم بطش كان عندهم من ناس وظلم. نعم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. كان أهل اليمن يزعمون أن عندهم أو أهل عمان في صلالة ما أدري أنا واهم الآن يزعمون أن هناك نبي كأنها صلالة يزعمون أن قبر نبي وهذا اليمن كثير يزعمون أولياء يزعمون كذا. طيب فلا يجوز يعني ما يوجد تحديد لنبي قبر نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته فقط هذا المعروف. أما غيرهم الأنبياء فالقاعدة أنه لا يعرف قبر نبي ومن زعم فإنما هو بالظنون. نعم تم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني قهر تحت قهر وقبضته والناصية مقدمة شعر التي في مقدمة الرأس. إن ربي على صراط مستقيم ما كان يسلطكم عليه سبحانه وتعالى وأنتم تكفرون به. نعم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. نعم تم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. انتبهوا هذه الآية مهمة أن تكذيب رسول واحد هو تكذيب للرسل. ايش وجه الشاهد؟ وعصوا الرسل مع انهم عصوا هود لكن لا تكذيب رسول واحد تكذيب للرسل. نعم تمام. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. يلعنهم لاعنون فأصبحت لازمة لهم لا تفارق في الدنيا والآخرة اللعنة. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ثمود كانوا يسكنون الحجر بين المدينة والشام الآن في السعودية شمال السعودية الحجر وأمرهم بالاستغفار والتوبة. نعم، وأعطاهم قوة كما ذكرنا، كانوا ينحتون الجبال بيوتا، والأودية يتخذون فيها القصور. نعم تمام. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لاحظ هناك ذكر الشرك ودعوتهم للتوحيد مع ما فعلوا من المعاصي، وهنا إنما ذكر الدعوة للتوحيد، يدلك هذا على أهمية الدعوة للتوحيد، ويدعى لترك ما هو فيه من المعاصي. فاتهموه بأن في عقله خلل، كنت فينا مرجوا قبل، نرجو أن تكون فينا سيد مطاع ننتفع برأيك، أما ما قلت ذلك فذهب هذا الرجاء. نعم تمم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. يعني الناقة هذه كانت معجزة، قيل أنها خرجت من صخرة، من ثم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، واليوم الذي لا تشربون يكفيكم لبن هذه الناقة، قبيلة كاملة آية من الله. مع ذلك بطروا وعقروا هذه الناقة. تمتعوا في داركم فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، هنا قال الشيخ السعدي هذا يدل، كلمة التمتع يدل على بعض حديث أنهم في أول يوم اصفرت وجوههم، ثاني يوم احمرت، ثالث يوم اسودت وجوههم، لأن هذا الاصفرار والاحمرار والاسوداد ينافي التمتع، ينافي التمتع، فلا يصح الحديث. إنما جاءهم العذاب بغتة. نعم تمام. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يعني الحنيف المشوي بحر الحجارة أحسن ما يكون من الضياف عجل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، خاف منهم الشر، ضيوف ما يأكلون، فأخبروا لما رأوا الخيف فيه إنا أرسلنا إلى قوم لوط خاف، وامرأته قائمة تمم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قائمة فضحكت قيل ضحكت الضحك المعروف وقيل حاضرت مع أنها عجوز إبراهيم قيل أنه بلغ 120 سنة هي قالت وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب نعم تمم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يعني قيل أن الملائكة أنكروا على سارة في هذه البشارة أنها من بيت النبوة فكيف تتعجب من قدرة الله على مثل هذا بيت النبوة ثم لما علم إبراهيم عليه السلام مقصودهم في إهلاك قوم لوط كان سلمكم الله إيش نقول كان يترفق ويطلب إمهالهم إن إبراهيم لحليم ذا حلم ليس بعجول أواه كثير التأوه تضرع الرجاء إلى الله نعم تمم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود لن يرد لأنهم بلغوا في البغي مبلغ نعم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب شديد علم أنه سيضطر لمدافعة قومه فقرى هؤلاء الثلاثة من الشباب الذين يطلبونهم قومه وهكذا نعم تمام وجاءه قومه يهرعون إليه يسرعون نعم ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد واحد يرشدكم إلى ترك الفعل القبيح وبناته التي أراد أن يدفع عن أضيافه المقصود أن يتزوجوا بنات القبيلة نساء القبيلة لأن النبي يعتبر أب لهن أب شرعي لهن نعم تمام قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أخبروا أنهم رسل يعني على صورة بشر كان أو آوي إلى ركن شديد يا ليت لي بكم قوة لوط من العراق ونزل عند هؤلاء وليس منهم فليس عنده عشيرة تدافع عنه قال لو أن لي بكم قوة أدفعكم بها أو آوي إلى ركن شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد يعني الله لكن نسي لوط عليه السلام فاستحق الدعاء عليه بالرحمة رحم الله لوط إذا أخطأ صاحبه ادعو له بالرحمة يرحمك الله نعم تمام فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فكانت امرأته منهم في الكفر فالتفتت فأصابها ما أصاب قومه. نعم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. والسجيل سلمكم الله هو الطين المتحجر والمنضود المترادف بعضه وراء بعض. نعم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة علامة القوم عليها قيل أن أسماءهم مكتوبة على هذا الطين الذي طبخ في النار طبخ بالنار فأصاب كل واحد منهم مع قلب الأرض عليهم. قالوا أن جبريل رفع أرضهم حتى سمعوا نعم سمعت الملائكة نباح كلابهم قيل ثم قلبها المهم أن أرضهم انقلبت عليهم. نعم. تمم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم قال يا قوم وما هي من الظالمين ببعيد فإنها بين الشام والمدينة ليست ببعيدة عن أهل مكة قرى قوم لوط. نعم. تمم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قيل سموا مدين باسم أبيهم مدين ابن إبراهيم لا أدري هل يقصدون هنا إبراهيم الخليل أما إبراهيم آخر الله أعلم هل إبراهيم ابن يسمى مدين الله أعلم. وشعيب كان يسمى خطيب الأنبياء هكذا خطيب الأنبياء لما رزق من مناظرة قومه بأبلغ العبارات انظر إلى بلاغته ايش مجد صفحة كم هي 85 هي سبق ولا نفتحنا الأعراف 85 85 وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وأرسلنا إلى مدين وهي قبيلة من ولد إبراهيم قبيلة من ولد إبراهيم رسولا منهم هو نبي الله شعيب لا رسولا يعني منهم راجع في الغالب أن إبراهيم الخليل في الغالب. طيب نعم وحذرهم إني أراكم بخير كانوا يعتدون وسلمكم الله يطففون في الميزان فأخبرهم أن الحلال طيب كثير عندكم فلماذا تلجأوا للحرام. نعم. تمام. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. كار بعض الناس ينتشر عندهم أمر معين ولما تذهب خمر أو كذا أو كذا تعلم أن هذا ما انتشر إلا لقلة الناصحين، انقطاع الأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى تفشى، حتى من ينكره كأنه أنكر إيش نقول؟ أمر مباح رشوة بعض البلدان لما تأبى أن تدفعها يتعجبون، يعني رشوة كيف العالم كله كبيره وصغيره شغال بالرشوة، شيء عجيب وهكذا. نعم تمم. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قيل أن قالوا على سبيل الاستهزاء أنت حليم رشيد تأمرنا بهذا، وصلاتك تأمرك، وقيل على سبيل الحقيقة، فهذا يخالف أمرك ونهيك، هذا يخالف الحلم والرشد الذي اتصفت به. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ورزقني منه رزقا حسنا، قيل كثير المال، كان كثير المال، وقيل النبوة وقيل الحكمة، وأنا لا أريد أن أفعل أمر أنا أنهاكم عنه، لا، أنا أول الناس الذين يستقيمون. نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فهؤلاء كانوا قبلكم، احذروا، فعداوتي أو عداوتكم لي لا تحملكم على تكذيبي، فيصيبكم ما أصاب هذه الأقوام. نعم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ودود، عظيم الرحمة للتائبين، رحيم ودود المحب، فالله يفعل بالتائبين المستغفرين ما تقتضيه المحبة من اللطف بهم وسوق الخير إليهم ودفع الشر عنهم، رحيم ودود. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يعني ما نفقه، تقول نبوة، تقول بعد ونشور، كل هذا لا نفقه. نعم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. منبوذا وراء الله، لا تبالون به، استهانوا برب العزة. نعم. إن ربي بما تعملون محيط. محيط، يحيط بكم من كل جانب. نعم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. اعملوا، الأمر هنا للتهديد على مكانتكم، على غاية تمكنكم وغاية جهدكم استطاعتكم في الباطل، عمل هذا الأمر إيش يفيد؟ التهديد، إني عامل على حسب ما يمكنني من الخير. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نعم. لنا ثلاث عذابات، جاءتهم صيحة وزلزلة وعذاب يوم الظلة، قوم شعيب ثلاث عذابات، صيحة وزلزلة زلزلة وعذاب يوم الظلة، نعم تمام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. يعني 9 آيات سبق أن ذكرناها اليد وسلمكم الله، إيش كذلك اليد؟ العصا والقمل والضفادع والدم، كل هذه آيات. نعم. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وسلطان مبين قيل العصا انقلبت حية بآياتنا ما ذكرنا، وسلطان مبين قيل الحي العصا انقلبت حية. نعم تمام. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. الرفد المرفود العطاء، العطاء والإعانة. نعم. منها قائم وحصيد. عروشه مباني قائمة وبعضها حصيد خراب حتى فقدت الأبنية. نعم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. إلا هلاكا وخسرانا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الحديث إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يشهد أهل المحشر. نعم. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. في المراد سماوات الآخرة وأرض الآخرة إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. وقيل إلا العصاة من المؤمنين يخرجون منها ويبقى فيها الكفار. ورد أثر عن عمر الله أعلم بصحته. المهم كان الأثر ولو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوما يوما على ذلك يوم يخرجون فيه. ايش ضعفه الألباني. فسلمكم الله الراجل عدم فناء النار، عدم فناء النار وأنهم خالدين فيها أبد الآباد. نعم تمام. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يعني إلا ما شاء ربك قيل من تأخرهم في قبورهم وفي المحشر قبل دخول الجنة عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. نعم تمام. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. فالذي حملهم على عبادة الأصنام ليس الحجة إنما تقليد الآباء. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما وفينا آباءهم لا ينقص من ذلك شيء. وقيل نصيبهم من الخير والشر يوفيهم رب العزة نصيبهم. في الدنيا من الخير والشر. نعم تم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني آمن به قوم وكفر به قوم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، يعني أن كتب رب العزة أنه يعذبهم يوم القيامة، حكم بتأخير ذلك عذابهم إلى يوم القيامة. نعم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. كلهم الذين اختلفوا من آمن ومن كفر سيوفيهم أعمالهم، ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقامة تشمل اتيان جميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي، حتى قالوا ما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها، فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ليستقيموا، يعني. نعم كمل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا ترضوا بما عند الكفار ولا تحسنوا طريقتهم، أما مداخلتهم لرفع ضرر فهذا جائز، جائز مداخلة الكفار لدفع ضرر أو جلب مصلحة هذا جائز، أما الرضا بما هم عليه وتزيين ما هم عليه هذا الذي لا يجوز، وهذا هو الركون. نعم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرفي النهار الفجر والعصر، وقيل الصبح والمغرب، وزلفا من الليل أي ساعة بعد ساعة في صلاة الليل، أو المراد صلاة العشاء. نعم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أصاب رجل امرأة دون الزنا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صليت معنا آنفا؟ قال أجل، فقرأ إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني أولو بقية أهل رأي وعقل ودين ينهون، فما بقي إلا قليل ممن أنجينا، ممن كتب الله عز وجل لهم النجاة من الهلاك. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لاحظ التعبير بكلمة مصلحون ولم يعبر صالحون. مصلحون فأن هناك من يفسد لكن هناك مصلح يصلح، لأن ما تخلو من قرية من مصلح من مفسد، هذا لابد. ما قال أهلها صالحون، قال مصلحون، ينصف بعضهم بعضا، يتناصحون فيما بينهم. طيب. نعم تمام. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قيل ولذلك خلقهم، قيل الاختلاف، وقيل لرحمته وتمت كلمة ربك ثبتت كما قدرها الله عز وجل. والكلمة هي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال النار: أنت عذابي وعذب بك من أشاء. وإن لكل واحدة منكما ملؤها. أما الجنة فيبقى فيها فضلا، فيخلق الله عز وجل خلقا يدخلهم الجنة. أما النار تقول: هل من مزيد؟ فيضع رب العزة فيها قدمه فينطوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. نعم تمم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذه السورة موعظة وذكرى فيها قصص الأنبياء مع أممهم وكيف واصلوا معهم دعوتهم إلى الله، وكيف احتمل الرسل أذى أقوامهم، وكيفية إنجاء الله عز وجل لرسله، وكيف أهلك الظالمين. فعلا أن هذه الصورة فيها موعظة وذكرى. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يعني على مكانتكم، على تمكنكم وحالكم وجهتكم، اعملوا إنا وانتظروا إنا منتظرون عاقبة أمرنا وعاقبة أمركم. نعم تمام. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف سلمكم الله، أو قصة يوسف، القصة الوحيدة التي لم تكرر، كل القصص تكررت إلا قصة يوسف، قصة الأنبياء. لكن هم عجزوا عن الإتيان بما تكرر، والتحدي تحدوا بما تكرر وتحدوا كذلك بما لم يتكرر فعجزوا. سورة يوسف تعتبر من أحسن القصص، آيات عبرة، سماها عبرة لأولي الألباب، آيات السائلين، تصديق ما قبل القرآن من كتب السماء، مواقف تربوية فيها إيمانية، ابتلاء شديد، ابتلاء بالشهوات، ابتلاء بالقدوة، وبيان عاقبة ذلك كله. نعم تمام. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. حسن. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، يعني النبوة والملك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. فإبراهيم عليه السلام أنجاه رب العزة من النار ونبأه واتخذه خليلا، وإسحاق جعله نبيا وجعل من ذريته أنبياء بني إسرائيل، إسحاق، يعقوب وإسحاق، صار لهما الذرية الطيبة كذلك إسحاق. آيات للسائلين، دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يسأل لينتفع. قيل أن يهودي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وليس في مكة أحد يعرف ماذا حصل من قصص الأنبياء، فلما أخبرهم هذه تعتبر آية عظيمة. نعم تمم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أخوه بنيامين قيل أخ شقيق، وهم إخوة لأب. نعم تمام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تخلصوا من يوسف إما بالقتل أو اطرحوه في مكان بعيد يهلك فيه، فبعد ذلك يخل لكم وجه أبيكم يصفو ويلتفت إليكم ويصبح محبا لكم من بعدهم بعد ما تتخلصوا من يوسف. وسلمكم الله وتكونوا من بعده قوما صالحين قيل في أمور دينكم بأن تتوبوا إلى الله من هذا الذنب ثم تقبلوا وطاعة أبيكم، أو صالحين في دنياكم نعم تمام. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قيل هذه البئر بأرض نابلس، أرض نابلس. نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. حفظ نحيطه بالعناية. نعم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبحان الله، انظر كيف يتكلمون بما ليس في قلوبهم، في قلوبهم الشر، ويظهرون أنه يريدون أن يحفظوا يوسف ويذهب يلعب في هذه المراتع الخصبة هكذا يعني مكر مكر. نعم. قالوا يا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ضعف عجز يغلبنا هذا الذئب. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تأنيسا له في الوحشة أوحى رب العزة أنه سيكلمهم ويذكرهم بهذا اليوم وهم لا يشعرون أنه يوسف. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لماذا يسمون الدموع الغير صادقة دموع التماسيح؟ هل التمساح تدمع عينه وهو يضمر لك البطش؟ الله أعلم. فهؤلاء كان من عندهم دموع غير صادقة، قلوب غليظة ما رحمت هذا الصغير ملقوف البئر من أجل أن يأخذه المسافرون إلى مكان بعيد بعيد بعيد، ورجعوا بالكذب إلى أبيهم، زعموا أنهم ذهبوا يستبقون إما رماية بالسهام أو مهم استباق. وتركوا يوسف عند المتاع فأكله الذئب، ولا جاءوا على قميصه بدم كذب. قيل أن يعقوب عليه السلام قال: ما هذا الذئب الحكيم الذي أكل يوسف من غير أن يمزق له قميصا؟ كلام مدبر بليل. نعم، لذا ما صدقهم، بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني أي على إظهار حال ما تصفون من الكذب، أو على احتمال ما تصفون. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. أخبر رفقته، بشر رفقته. نعم. وأسروه بضاعة، خفية يعني، خفي عن القافلة من أجل أن يبيعوا في مصر. نعم. والله عليم بما يعملون. وسكت يوسف عليه السلام خوفا أن يرجعوا لأخوته فيقتلوه، وسكت. يباع أهون من أن يرجعوه فيقتل، سكت خوفا. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قيل أن من أخذه من هذا الوارد وأصحابه باعوا بثمن رخيص، وقيل أن إخوته جاءوا قالوا: هذا عبد لنا قد أبقى، فباعوا بثمن بخس. المهم اشتراه عزيز مصر الذي كان وزير الخزانة هناك، وزير للملك، ولان قلبه له، عسى أن ينفعنا يقوم بمهمات لنا أو نتخذه ولد. قيل أنه كان لا ينجب. نعم. تمام. يقول: تفرس. إيش؟ تفرس في يوسف. تفرس. تفرس في يوسف الصلاح. تفرس في يوسف الصلاح. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إكمال قوة. قيل 33، قيل لما بلغ سن البلوغ 8 الحلم، قيل 18 آتيناه حكما وعلما. الحكم هو النبوة، والعلم العلم بالدين، وعلم الرؤى تفسير الرؤى. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. باب بعد باب. هيت لك، أقبل تعال. تزينت طبعا، أخرجت من كان في القصر. نعم. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، ربي إنه ربي أحسن مثواي، سيدي أكرمني، فكيف أخونه في أهله؟ نعم. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم بالطبيعة البشرية وهمت به، لكن رأى برهان ربه. قال: عندكم برهان ربي؟ قيل: تذكروا عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده. وقيل: رأى سورة يعقوب عارضا على أمولته يتوعده، كذلك لنصرف عنه السوء بالبرهان هذا توفيق رب العزة، خيانة العزيز. نعم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله مكر منها تجري خلف يوسف وقدت قميصه ومع ذلك ادعت أنه هو الذي حاول الاعتداء عليها. دموع تمسككم الله، هاتلكم الله أن شاهد من أهلها، قيل أن هذا شاهد طفل، قيل هو صحح الحديث قال بإسناد صحيح يعني ورده حديث لكن ليس فيه هذا الشاهد، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، صاحب جريج وعيسى عليه السلام والثالث صاحب الأخدود وشاهد يوسف، صاروا أربعة. إن اعتبرنا صاحب الأخدود غلام فهذا صغير، وإن اعتبرنا هذا كبير فصاحب الأخدود هو صغير. طيب هو قال بإسناد صحيح، المهم شهادته أن إن كان هذا القد حصل من الخلف من الكاذب سيكون؟ المرأة. وإن كان القد من الأمام من الكاذب؟ سيكون يوسف، والقد كان من الخلف، لذا أمرها أن تتوب، السيد زوجها أمرها أن تتوب، وأمر يوسف أن يعرض لا يتكلم فيه يستر عليهم. نعم تم. إيش في الضعيفة؟ إيش لفظه؟ قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ها؟ عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، وشاهد يوسف، وصاحب جريج. هني قال وابن ماشطة بنت فرعون. وابن ماشطة، ها؟ بنت فرعون. بنت فرعون. يمكن بسبب هذه الزيادة الشيخ ضعف الحديث. قال باطل بهذا اللفظ. بهذا اللفظ. يمكن بلفظ آخر صحيح. ضعيفة كم؟ 880. ثم في آخر البحث ما ذكر؟ ما يخرج عندك؟ آخر البحث؟ طويل. ما تشوف. ها؟ وفائدة ذاك طبعا. ثم ظاهر القرآن الشيء قال نعم ماذا قال؟ انت بروحك رفعت، ها؟ أنا ظنيت خلاص كله كامل هذا البحث. طيب ثم كما فعلنا نحن حيث بينا أن الحديث البخاري من الطريق التي أخذ الحاكم بغير هذا اللفظ، ولم أجد في حديث صحيح ما ينافي هذا الحصر الوارد في حديث الصحيحين ثلاثة، يعني لم يتكلم إلا ثلاثة. طيب نعم إلا ثلاثة، لما يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، ذكر قصته، وكانت امرأة ترضع عمر فارس، قالت اللهم اجعل ابني مثله، قال فترك الثدي وقال لا اللهم لا تجعلني مثله. ومرت أمة يضربونها سارقة، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثله، فترك الثدي قال اللهم اجعلني مثله. فنوديت المرأة تعجبت، قالت أما قيل لها أما الفارس رجل فاجر، أما الأمة يقال سارقة زانية وليست كذلك، مظلوم. ثلاثة إذن هذا في الصحيح الذي يتكلم في المهدي. طيب أما يا أمه اصبري، فالظاهر أنه غلام، يا أمه اصبري فالظاهر أنه إيش؟ غلام. كذلك ظاهر القرآن في قصة الشاهد أنه كان رجلا لا صبيا في المهدي، لو كان طفلا لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا، لا يحتاج إلى برهان، أنها معجزة يتكلم يقول كاذبة، ولا محتاج أن يقول من أهلها حتى. طيب نعم هذا يعني. وما ذكر أن نتكلم في المهد في كتب التفسير إبراهيم ويحيى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين فليس له أصل مستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فائدة كتب الألباني ما تشبع إلا تتم الفوائد. أيوه تمم رحمه الله. نعم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذن في الصحيحين من الذي تكلم في المهد؟ عيسى صاحب جريج، ومن؟ الطفل الذي يرضى، قال الله لا تجعلني مثله واجعلني مثل هذه. نعم تمم قراءة. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أحد مشايخ قال ليس فيه تعميم على النساء، ليس فيه تعميم على النساء، إنما خاص بهذه الواقعة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة إن كنا، لما قالت يا عائشة يا رسول الله مر أبا بكر فليصلي بالناس، فإن أبا مر عمر فليصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف حزين لا يكاد يبلغ صوته الناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا حصة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر يصلي بالناس. فأخبرته حفصة فقال إن كنا صواحب يوسف، يعني في التمالوا على الباطل صواحب يوسف. نعم تمم، يعني قد يدل هذا صواحب يوسف أنهن تمالأن على الباطل، فمن تمالأت على الباطل ففيها شبه من صاحبات يوسف. نعم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قيل قالوا ذلك استهزاء، وقيل قالوا ذلك ليتوصلوا إلى رؤية يوسف. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أكبرنه وأعظمنه وتقررت الطباع أن صورة الملائكة جميلة. نعم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. المرأة التي تعشق رجل كل ما زاد ابتعاده عنها زادت رغبتها فيه تعلقها. لا قال الجمال جمال ظاهر وعنده جمال باطن وتهددته أكثر. نعم. وحرضنه كلهن. نعم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. دعوته صادقة ما يريد الفحشاء. نعم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حجج واضحة والقميص والشاهد ومع ذلك حكموا عليه بالسجن من أجل يسقط الناس. هو مسجون التهم عليه. نعم. ودخل معه السجن فتيان عبدان. يعني فتيان عبدان. نعم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهنا يعني لما رأى أنه محتاج إليه وأثنيا عليه خيرا علمهم التوحيد أولا. نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني أراد أن يكسب ثقتهما بالآية التي أعطاه الله عز وجل إياها، فقبل ما يأتي الطعام أخبركم بنوع الطعام الذي سيأتي فوثقا فيه. نعم. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. من الأنبياء كذلك كان عنده هذه الآية؟ عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. التوحيد أولا في كل مجال وفي كل محفل. التوحيد أولا. نعم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من حجة. نعم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نسيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هو قال هنا والظان هو أيضا يوسف، لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظنا. مشكلة الكلام مش مشكلة إيش؟ لا أنا أقول هو تفسيره مشكلة، لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظنا. وقال الذي ظن أنه ناجا يأتي الظن بمعنى اليقين على آخر. ضعوا استفهام على كلامه، هل هذا كلام الشوكاني يعني في الأصل ولا اختصر اختصار مخل؟ هذا المختصر. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فكأنه خصص أناس ويعرفون أناس بالرؤيا، ومع ذلك هؤلاء يعني ما عندهم تمكن في علم الرؤية. نعم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني جهل مركب. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعد مدة قيل بضع سنين بقي، تذكر عن يوسف بالرؤى، تذكر انشغل. نعم. مع ذلك هذا الانشغال ما عتب عليه يوسف، لما احتاج للعلم علمه. نعم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تأويل هذه الرؤيا ويعلمون فضلك. نعم. قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني سبع سنين متوالية متتابعة، وهذا معنى السبع بقرات السمان، سبع سنين فيها خصب، لكن هذا الخصب لا تسرفوا فيه، اجمعوه. سيأتي بعدها سبع سنين عجاف، وهذا يعني البقرات العجاف، ونفس المعنى السنبل. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هو قال استدل بالسنبل الخضر، السنبلات الخضر، على ما قال لهم فما حصدتم فذروه في سنبله. يلا. نعم. تم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. براءة الإنسان مهمة، مع أن سنين بقي في السجن مع ذلك ما كان عجولا. مروه الملك فليسأل هؤلاء النسوة، أنا مظلوم. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أخرج سأخرج ما يهمني براءتي يعني. لكن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، على سبيل التواضع. فعلا أن الحبس هذا مصيبة. نعم. تمام. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. نعم يعني أن هناك شاهد هناك كذا ويوسف صار له منزلة ما استطعنا الكذب ما استطعنا الكذب فالصدق أولى لهن. فقالوا أن من حسن قصة يوسف أن الجميع شمله السعادة من حسن قصة يوسف أن الجميع تاب وشمله السعادة ومنهم أخوة يوسف كما سيأتي غدا إن شاء الله. انتهيت ولا بقي آية؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالوا هذا من كلام يوسف أي فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب أي وهو غائب عني أو وأنا غائب عني. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.